Thank you. شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع حسيته ازاي عليا واللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر ضايع Oh, Yeah.